هو خير ثوابا وخير عقبا. إخوة الإسلام، بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، فآمن له الفقراء وهم أتباع الرسل، وكفر به الملأ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ذلك أنهم كانوا يعتزون بالمال والأولاد ويقيمون الناس بهما، وكانوا يسخرون من الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون نحن أكثر أموالا وأولادا، فلو كان من الذي جاء به محمد خيرا لكنا أولى به من هؤلاء الفقراء. قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال الله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، يعني فلم يغن عنهم أثاثهم من عذاب الله شيئا ولم ينصع، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، فأطلع صاحبه على ما فيها من الثمار والزروع والأنهار وسائر ما آتاه الله من النعيم، ثم قال له ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تفنى هذه الجنة وتبيد وتذهب، إنما هي دائمة باقية لا تفسه مع هؤلاء الفقراء المسلمين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يضرب لهؤلاء الكافرين ولفقراء المسلمين مثلا، فقال تعالى واضرب لهم مثلا، واضرب لهم مثلا تبين لهم به القيم الزائلة والقيم الباقية، واضرب لهم مثلا تبين لهم به عاقبة الكفر وعاقبة الإيمان، تبين لهم به عاقبة التوحيد وعاقبة الشرك، تبين لهم به عاقبة كفر النعمة وعاقبة شكرها. واضرب لهم مثلا رجلين أحدهما غني مشرك والثاني فقير موحد، أحدهما يعتز بالمال والأولاد والثاني يعتز بالله والإيمان، أحدهما ناس ذكر ربه والثاني شاكر فضل ربه. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما أي أحطناهما بنخل، جنتان من أعناب سورهما من نخيل باسقات طلعها نضيد، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وأنتم تعلمون أن الفلاح ربما زرع في الأرض تحت عروش العنب، فتصوروا هذا المنظر الحسن البهي الجميل، جنتان من أعناب فيهما زرع وحولهما نخيل وفجرنا خلالهما نهرا عذبا فياضا. وإما لا شك فيه أن هذا المنظر البهي يسر الناظرين ويعجب الرائين، كيف إذا آتت النخيل والأعناب ثمارها وأنبتت الزروع نباتها، لا شك أن بذلك تتم الفرحة وتزداد البهجة. ولذلك كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني أن كل واحدة من الجنتين آتت أكلها كاملا موفورا، لم تنقص جنة عن الأخرى ولم ينقص عاما عن عام، إذ أن الفلاح يعرف أن المحصول يختلف من عام إلى آخر، فهو في عام أزيد منه من عام وفي عام أنقص منه من عام، ولكن هاتين الجنتين آتتا أكلهما ولم تظلما منه شيئا، فكل واحدة من الجنتين آتت أكلها كاملا موفورا، وكانتا متساويتين في نباتهما وثمارهما، لا تنقص جنة عن جنة، ولم تنقص الجنتان في عام دون عام، ولذلك كثر ثمره منهما، فقال الله تعالى وكان له ثمر، والتنكير يدل على التعظيم، والتنكير يفيد التعظيم، وكان له ثمر. وكانت هذه النعمة العظيمة توجب على صاحبها أن يعرف فضل ربه وأن يشكره على نعمته وأن يعمل بطاعة الله في هذه الثمار وأن ينفق منها ذات اليمين وذات الشمال ابتغاء مرضات الله، ولكن الرجل غره بالله الغرور ورضي بالحياة الدنيا واطمأن لها وكذب بآيات الله ولقاء ربه. فقام الرجل الثاني المؤمن الفقير يعظه وينصحه ويذكره بالله عز وجل وبضرورة شكر النعمة والعمل بها في طاعة الله تبارك وتعالى، فقال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فلا يجوز لمثلك أن يعظ مثلي ولا أن ينصحه ويذكره، لأنني أكثر منك مالا وأعز منك نفرا، فمالي أكثر من مالك وعيالي أكثر من عيالك، وعلي خدم وحشم وليس لك خدم ولا حشم، فكيف تتجرأ على نصحي وتذكيري وموعظتي؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم أخذ بيد صاحبه ودخل به جنته ليريه ما فيها من النعيم، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بالكبر والكفر والشرك، إذ كان الواجب أن يتواضع ويؤمن ويخبت لله تبارك وتعالى، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بالكبر والكفر والشرك، فالمتكبر المتعالي على عباد الله ظالم لنفسه، لأنه بهذا الكبر يحرمها الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكافر المشرك ظالم لنفسه لأنه بالكفر والشرك أوجب لها النار وحرم عليها الجنة، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه فأطلع صاحبه على ما فيها من الثمار والزروع والأنهار وسائر ما آتاه الله من النعيم، ثم قال له: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تفنى هذه الجنة وتبيد وتذهب، إنما هي دائمة باقية لا تفنى ولا أبي ولا تبيد. وما أظن الساعة يا صاحبي قائمة كما تقول، وما أظن الساعة قائمة، فما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ولئن رددت إلى ربي كما تقول يا صاحبي لأجدن خيرا من هذه الجنة منقلبا. لأن الله تبارك وتعالى آتاني في الدنيا هذه الجنة، فلئن كان ثم آخرة كما تزعم وتقول فإن الله سبحانه وتعالى مؤتيني في الآخرة خيرا مما آتاني في الدنيا. وهكذا يستشعر الأغنياء المساكين، هكذا يستشعر الأغنياء المساكين، هكذا يستشعرون أنهم كما أوتوا في الدنيا لا بد أن يؤتوا في الآخرة. والله سبحانه وتعالى يبين لهم الحقيقة التي هم عنها غافلون فيقول: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ويقول سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ويقول سبحانه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. صفر اليدين لا شيء معه مما كان تقوله في الدنيا، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا. لم أشرك بربي أحدا ولا تحين مناص، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا، يعني ما كان له نصر من نفسه ولا من نفره، ما كان له نصر من عذاب الله من نفسه، وما كان له نصر من نفره الذين كان يعتز بهم سابقا. كان وصورك فأحسن صورتك ورزقك من الطيبات، أليس الكفر بالله شيئا عجابا؟ أليس كفر المخلوق بالخالق شيئا عجابا؟ ولذا قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى: كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فلئن كفرت أنت بالله فأنا به مؤمن، ولئن أشركت به فأنا له موحد وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم أرشد الصاحب المؤمن الفقير صاحبه الكافر الغني إلى ما يجب أن يقوله عند دخول جنته، فقال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا الواجب عليك إذا دخلت جنتك وأعجبت بما فيها من الزرع والنخيل والأعناب وسائر الثمار، الواجب عليك إذا دخلت جنتك ورأيت نعمة الله عليك أن تقول ما شاء الله كان، لا قوة إلا بالله. فإنه ليس لك قوة ولا قدرة على إنبات شيء من نباتها ولا تفجير شيء من نهرها، إنما القدرة والقوة لله وبالله ومن الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، والمعنى لا يتحول متحول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا يقدر مقتدر على طاعة الله إلا بقدرة الله. ولذلك أمرنا الله تعالى أن نستعين به على عبادته، وعلمنا أن نقول في كل ركعة من صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وهذه حقيقة، لكنني معتز بإيماني فخور بديني. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلست أبدا خيرا مني ولا أحسن مني بما أوتيت من المال والولد. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وهذه حقيقة، ولكني معتز بإيماني فخور بديني. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومع ذلك فأنا أرجو الله تعالى أن يبدل حالي وحالك، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، فإن ربي على كل شيء قدير، ويرسل عليها أي على جنتك حسبانا من السماء، يعني عذابا من السماء، فتصبح صعيدا زلقا أي تصبح أرضا بيضاء ملساء لا ينبت فيها نبات ولا تثبت عليها قدم فتصير أضر أرض بعد أن كانت أنفع أرض، أو يصبح ماؤها غورا فيذهب في الأرض بعيدا فلن تستطيع له طلبا، وتصير أرضك أعدم أرض للماء بعد أن كانت أوجد أرض له. فعسى ربي أن يتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، وكأنها كانت ساعة إجابة وأحيط بثمره. والإحاطة كناية عن الإهلاك، من قولهم أحاط به العدو يعني فأهلكه، ومنه قول يعقوب لبنيه وقد ذهبوا بأخي يوسف لتأتنني به إلا أن يحاط بكم يعني فتهلكوا جميعا. وأحيط بثمره فذهب فذهب بالنخيل والأعناب والزروع وسائر الثمار، وأصبحت خاوية على عروشها، وأصبح هو يقلب كفيه ندما على ما أنفق فيها من أموال ذهبت هباء منثورا، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولا تحين مناص، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا يعني ما كان له نصر من نفسه ولا من نفره، ما كان له نصر من عذاب الله من نفسه، وما كان له نصر من نفره الذين كان يعتز بهم سابقا، كما قال تعالى عن قارون فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا وما كان من المنتصرين. هنالك الولاية لله الحق، يعني أن في مثل هذا الموطن من مواطن العذاب لا يتولى الكافرون الظالمون غير الله عز وجل، ويتبرؤون من ولاية ما كانوا يتولونه قبل ذلك، كما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، وكما قال تعالى عن فرعون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام، هذه هي الحياة الدنيا، وهذا هو متاعها، لا تغني الأموال والأولاد من المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام. اللهم أعنا على صيام هذا الشهر وقيامه، وأعنا على قراءة كتابك والاجتهاد في طاعتك، واجعلنا اللهم من عتقائك من النار ومن المقبولين، آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر. بما يملكون من الأموال والأولاد، ليست قيمة الفرد فيما يملك، إنما قيمة الفرد في إيمانه وتقواه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما جالسا وعنده رجل، فمر عليهما رجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجليسه: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من أغنياء الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا والله حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا الفقير، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى ها هنا وليست ها هنا، التقوى ها هنا وليست ها هنا، التقوى في الصدور وليست في الجيوب. فمن الخطأ أن يزن الناس الناس بأموالهم وأولادهم ومناصبهم ووظائفهم وجاههم، كما أن هذا المثل بين لنا أن عاقبة التكبر وخيمة، كما أن عاقبة كفر النعمة وخيمة، وأن الواجب على الأغنياء أن يعرفوا فضل الله، وأن يرددوا دائما: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وألا يقولوا كما قال سلفهم قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فإن هذا القول عاقبة وخيمة جدا، وهو يذهب بالنعمة ويمحقها. وقد أكد الله تعالى في كتابه أن الكفر يذهب بالنعمة، أكد الله تعالى أن الكفر كفر النعمة وعدم شكرها يذهب بها. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. واقرأوا إن شئتم قال الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرق وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فعليكم بالشكر وإياكم والكفر، عليكم بشكر النعمة وإياكم وكفرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. عليكم بالشكر، واعلموا أن الشكر ليس كلمة باللسان، وإنما الشكر قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. الشكر قول باللسان، الحمد لله، الشكر لله، هذا من الحمد، وليس كل الحمد. الحمد قول باللسان وتصديق بالجنان، أن تكون مصدقا معتقدا اعتقادا جازما أن ما بك من نعمة فمن الله، ليست شطارة ولا مهارة وليس ذكاء. كم من ذكي فقير، وكم من ماهر قليل ذات اليد. فما أوتيت فمن الله وحده، كما يروى في الحديث الضعيف: اللهم ما أصبح بي من نعمتك أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. الحمد قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، أن تعمل بنعمة الله في طاعة الله، وألا تسخر نعمة الله لمحاربة الله. فهذا الذي يعصي الله عز وجل بنعمته هل شكرها؟ ما شكرها. ووالله لئن استمر الأغنياء على معصية الله ليذهبن الله بنعمته من عنده. فإن لله تبارك وتعالى نعم يستودعها عبادا من عباده، فإن هم عملوا فيها بطاعة الله أدامها عنده، وإن هم عملوا فيها بمعصية الله حولها منهم إلى غيرهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاشكروا الله يزدكم، ولا تكفروه فيذهب بالنعمة منكم، ولا تنسوا أن تقولوا دبر كل صلاة: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام. اللهم أعنا على صيام هذا الشهر وقيامه، وأعنا على قراءة كتابك والاجتهاد في طاعتك، واجعلنا اللهم من عتقائك من النار ومن المقبولين. آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر.